إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فإن في القلب حاجة لا يسدها إلا الذل لرب الأرباب، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالملك الوهاب، وفي القلب قلق وخوف لا يؤمنه ولا يسكنه إلا اللجوء للرحيم التواب، وفي القلب حيرة واضطراب لا ينجيه منها إلا التعلق بالكريم العظيم اللطيف الخبير الرؤوف الرحيم. كيف لا وهو من خلق وأوجد وسوى فأحسن كل شيء خلقه، خلق فأتقن وأوجد فأحسن، لا غنى للعبد عن الذل لربه والانكسار بين يديه والخضوع له والافتقار إليه بالعبادة له والإنابة إليه. العبادة هي الغاية التي شمر لها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، كان يقوم الليل إلا قليلا، كانت لذته بالعبادة وراحته وقرة عينه في الصلاة، يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يقضي ليله بين قراءة وخشوع وسجود وركوع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. كان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، ثم يوقظ أهله للصلاة وهو يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولما أراد أهل الفتنة أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه قالت زوجته: إن تقتلوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ودخل رجل على علي رضي الله عنه وهو يصلي في زمن خلافته وما جرى له من الفتن والمصائب، فقال: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك. فلما فرغ قال: سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بسير الليل. أما أنس رضي الله عنه فكأن يصلي حتى تقطر قدماه دما من طول القيام. وكان عمر بن عبد العزيز إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله كله حتى يصبح. يقول سفيان الثوري عن نفسه: لها عندي نومة تنام متى ما شاءت لا أمنعها، فإذا استيقظت فلا أقيلها والله. كان منصور بن المعتمر من طول قيامه يظنه بعض الصبيان عمودا، وما فقده إلا حين مات. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع.